السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة المزمل، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم شفاعة القرآن يوم القيامة. اللهم شفع فينا كتابك يا رب العالمين، اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اجعلنا من أهل القرآن العاملين به والداعين إليه المكرمين بكرامة الله لهم يوم القيامة يا رب العالمين. وصلنا أيها الأحبة الكرام إلى قول الله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. الله جل جلاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني وهؤلاء المترفين، دعني أنتقم، سأنتقم لك منهم، المكذبين الذين كذبوا برسول الله محمد وكذبوا بالقرآن الكريم ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا هديه. وذرني والمكذبين أولي النعمة. النعمة يعني المترفين المنعمين في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ربنا تعالى يقول: دعني وهؤلاء سأنتقم لك منهم. ذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ولذلك كل عبد لا يشكر نعمة الله عليه فقد جحد هذه النعمة. وأيضا أعظم نعمة هي نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه، نعمة القرآن الكريم والسير على هديه. هذه من عظيم النعم، بل هي أعظم النعم كلها. نعمة التوحيد، أنه لا إله إلا الله ولا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مستحق للعبادة غيره سبحانه جل جلاله. فمن كذب بهذه النعم هو حري أن يحل عليه عذاب الله الأليم. وذرني والمكذبين أولي النعمة، المترفين الذين تنعموا بنعم الله تعالى فيما حرم الله عليه، كما قال جل جلاله: يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وبما كنتم تفسقون. أيها الأحبة الكرام، فالواجب على العبد أن يشكر نعمة الله عليه، يشكر نعمة الله بأن يوحده سبحانه، يشكر نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه وإرساله للعباد ويؤمن به حق الإيمان وينقاد إليه ويتبع طريقته المباركة، يؤمن بالقرآن الكريم ويسير على هديه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. هم كفار قريش، المترفين منهم، الكبراء، الوجهاء، الرؤساء الذين شغلتهم أو شغلهم التنعم بنعم الله تعالى عن شكرها وعن القيام بحقها. فلذلك رب العزة يقول: ذرني وذرني والمكذبين، دعني وهؤلاء سأحل عليهم عذابي وسأنتقم منهم. قال تعالى: ومهلهم قليلا. مهلهم قليلا قيل يعني أمهلهم مدة أجلهم، فمدة الأجل يسيرة. وأيضا مهلهم قليلا أي إلى انقضاء الدنيا وإتيان يوم القيامة. والله عبر عن الدنيا بأنها قليل، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ساعة من النهار يتعارفون بينهم. سبحانك ربي ما أعظمك. الدنيا بتمامها من أولها إلى آخرها وصف الله تعالى بأنها ساعة، فلماذا تلهينا هذه الساعة عما خلقنا لأجله؟ ولذلك وجب على العبد أن يعتني بما خلق له ولا ينشغل بما ضمنه الله تعالى له. أيها الأحبة، يقول الله تعالى: ومهلهم قليلا، أي مهل هؤلاء، أمهل هؤلاء الكفرة الذين كذبوا بالنعم، وأمهلهم قليلا إن لدينا أنكالا، أي قيودا، مفردها نكل أو نكل. فالأنكال قيود في الأرجل يقيدهم رب العالمين بها. وسبحانك رب ما أعظمك، فإن الجزاء لكل عبد من جنس عمله، جزاء وفاقا، جزاء على حسب الأعمال. هذا عبد صالح وكان يخاف الله ويراقب الله ويبكي من خشيته، يحرمه الله على النار، عينان لا تمسهما النار، منهما عين بكت من خشية الله. وهذا ظالم جبار، كان يعذب المستضعفين ويعذب الأولياء ويعذب حملة القرآن والعلماء ويسجنهم ويقيدهم بالأغلال في أرجلهم، ويقيدهم كذلك بالأغلال، عفوا، بالأغلال في أيديهم وأعناقهم، ويقيدهم بالأنكال في أرجلهم. القيد يكون في الرجل والأغلال في اليد والعنق. فلذلك رب العزة يوم القيامة ينتقم من هؤلاء المجرمين انتقاما عظيما، ليس مثل انتقام الله شيء، والعياذ بالله. ولذلك يجعل أنكالا في أرجله. قال الشعبي: لا تظن أن الأنكال في أرجل الكافرين المجرمين يوم القيامة، لا تظن أن الله جعلهم في أرجل، جعلها في أرجلهم حتى لا يهربوا، لا، بل كلما أرادوا أن يعلوا سفلت به، يعني لا يزالون يعذبون في نار جهنم هذا العذاب الأليم، وأرجلهم مقيدة بالأغلال، نسأل الله العافية، بالأنكال، مقيدة بالأنكال ليس الأغلال. إن لدينا أنكالا وجحيما. انظر، ذكر الله من ألوان عذابهم أصناف أربعة، ذكر الله أصنافا وألوانا يعذب بها الكفر المتمردين عن الله وعن رسوله. لهم أنكال، قيود يقيدون بها، وجحيم، نار تلتهب تتأجج، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، نعوذ بالله. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: تب جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، طعام، وكأنهم لما سمعوا، أو كأن الكفار لما سمعوا طعام يستبشرون، لكنه ذا غصة، لا يستساغ أبدا، لا ينزل إلى الجوف فيهنأ العبد، ولا يرجع فيخرج. وهذا الطعام كما قال الله تعالى عنه: ليس لهم طعام إلا من ضريع شوك، والعياذ بالله، شوك في الحلق، وليس مثل شوك الدنيا أبدا، نعوذ بالله تعالى. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، نسأل الله أن يجيرنا يا رب ويجعل طعامنا من الجنان بلا حساب ولا عذاب. إذن ذكر الله تعالى أنه أعد للكافرين أنكالا قيودا في أرجلهم، وعد لهم جحيما تتلهب، ونارا تأجج، وكذلك طعام ذا غصة لا يستساغ. ثم قال: وعذابا أليما، يعني ألوان أخرى من العذاب الله بها عليم، وعذابا أليما. ثم ذكر اليوم الذي يحل فيه هذا البلاء عليهم، يوم ترجف الأرض تتزلزل زلزالا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، نسأل الله أن يجيرنا يا رب ويجعلنا في أمن وأمانه. وهذه الآية إن لدينا أنكالا وجحيما قرأها الحسن البصري عرضت عليه قرأها ليلة وهو كان صائما ساعة الإفطار يقرأ مرت عليه هذه الآية الجليلة إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فتذكر حرمان الكفار من النعيم وتذكر العذاب الأليم فقال ارفعوا الطعام وما أكل ووصل اليوم الثاني جاء عند المغرب فوضع الطعام فعرض عليه هذه الآية فأيضا ما أكل ولا شرب فإذا به رحمة الله عليه يقول ارفعوا الطعام ففي اليوم الثالث كذلك فذهبوا إلى إخوانه ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء وقصوا عليهم قصة الحسن فجاءوا إليه وما تركوه حتى أكل رضي الله عنه. لذلك يا أخي إذا تدبر العبد من القرآن انتفع بكلام الله عز وجل وانتفع بسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. مولانا يخبر عن اليوم الذي يحل فيه البلاء على هؤلاء يوم ترجف الأرض ترجف رجفة شديدة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في ثلث الليل الآخر ويقول أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه نسأل الله العافية. حديث أبي بن كعب لما قال أبي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إني أصلي عليك في ساعة كم أجعل لك منها؟ قال ربعها. قال ما شئت ولو جئت لكان خيرا لك. قال أجعل لك ثلثا يا رسول الله؟ قال ما شئت ولو جئت لكان خيرا لك. قال أجعل لك النصف؟ قال ما شئت ولو جئت لكان خيرا لك. إلى أن قال أجعلها لك كلها يا رسول الله. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك ويغفر ذنبك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى هم هذا اليوم العظيم الذي ترجف الأرض فيه رجفة عظيمة فكل شيء عليها يتساقط يذوب ينتهي لا يبقى على وجه الأرض معلما لأحد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم ترجف الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قال تعالى وكانت الجبال كثيبا. الكثيب هو المجتمع من الرمل بعد أن كانت الجبال صخور صماء صارت كثيبا أهيل من الرمال إذا وضع المرء رجله عليها غارت تحت رجله صارت كثيبا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يذكرهم الله تعالى بما حل على الأمم المكذبة قبلهم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فأخذناه أخذا وبيلا. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام في هذه الآية العظيمة يخبر الله تعالى أنه أرسل إلى فرعون العاتي الطاغي الكافر الذي هو من أكثر خلق الله تعالى على مدار التاريخ وادعى الإلهية وادعى أنه رب العالمين. فالله تعالى يخبر قريش ويخبر كذلك جميع الكفرة أنه أرسل إلى هذه الأمة أمة الدعوة منذ بعثة رسول الله أرسل الله إليهم رسولا هذا الرسول شاهدا علينا كما أرسل الله إلى فرعون رسولا. رسول الله يشهد عليكم يوم القيامة هل أجبتم الداعي هل أجبتموه أم لا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يا أيها الحبيب تذكر أن رسول الله يقول لمن حاد عن طريقي وابتدع في الدين، يقول وهو على الحوض: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يشهد عليك هل أنك استمسكت بهديه وصرت على طريقته، أم أنك بدلت وغيرت سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك رب العزة يقول: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. وهذه الآية العظيمة في سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى رسولنا صلى الله عليه وسلم لما سمعها من عبد الله بن مسعود، قال لي رسول الله: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت من أول سورة النساء إلى أن وصلت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فإذا به يقول لي: حسبك الآن. وإذا عيناه تذرفان، لأنه تذكر هذا المشهد العظيم، مشهد يشيب فيه الولدان. ولذلك في هذا المشهد العظيم ذكر الإمام البخاري ومسلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم، عفوا، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله تعالى: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. في يوم القيامة، في هذا اليوم العصيب، أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول: يا رب كم؟ فيقول: من كل 1999، 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فعندها يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها. نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك ربنا يذكرنا بهذا اليوم ويقول: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يشهد عليكم في هذا اليوم العصيب الذي فيه تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى ما هم بسكارى، وفيه يشيب الولدان. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هو موسى عليه الصلاة والسلام، شاهدا عليه. فعصى فرعون الرسول، فرعون عصى موسى وكفر به. قال تعالى: فأخذناه أخذا وبيلا. كلمة وبيلا معناها شديدا، يعني أحل الله عليه عذابا شديدا وبلاء عظيما، أهلكه الله وجنده أجمعين في ساعة واحدة. سبحانك ربي ما أعظمك، أغرقه رب العالمين بما كان يفخر به، وهذه الأنهار تجري من تحتي. يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ سبحان الله العظيم، افتخر بهذه الأنهار التي تجري من تحته، فأجراها الله تعالى فوق رأسه وأغرقه بها غرقا عظيما كان فيها هلاكه والعياذ بالله. قال الله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثم يذكره مرة ثانية بشدة العذاب يوم القيامة: فكيف تتقون إن لم تؤمنوا؟ فكيف يتقي العباد عذاب الله إن لم يسلكوا سبيل المرسلين؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. وهذا الحديث الذي ذكرته هو أنسب في هذه الآية، يعني الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي رب العزة آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فينادي رب العزة بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. نسأل الله العافية. فحينئذ تضع كل حامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، شق ذلك على الصحابة حتى تغيرت وجوههم رضي الله عنهم، فإذا بهم يقولون يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة ثم قال: ثلث أهل الجنة. فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبروا. وجاء في حديث آخر ثابت صحيح قال: أهل الجنة 120 صف، أمتي 80 صف، يعني ثلثي أهل الجنة، ثلثين أهل الجنة بفضل الله وكرامة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فكيف تتقون إن كفرتم يوما؟ كيف يتقي العبد عذاب الله وبأسه الشديد في يوم يجعل الولدان شيبة من شدة الهول والهم والحزن؟ قال أهل العلم: الهموم والأحزان إذا تواردت على العبد انتشر الشيب فيه سريعا. فبالله عليك، كيف بهموم عظيمة تتوارد على القلوب والأبدان يوم القيامة؟ شمس تدنو من رؤوسهم، بينهم وبينها ملايين الملايين من المسافات، الآن تدنو منهم كمقدار ميل، وهم حفاة عراة غرلة والعياذ بالله، نسأل الله المعافاة واللطف والسلامة. كذلك حشر الله العباد كلهم، إنسهم وجنهم والملائكة والدواب، فالنفس يكاد المرء يموت بسبب شدة العرق، يغوص المرء في عرقه حتى يبلغ في العرق، بعض الناس يبلغ في العرق 70 ذراعا في الأرض وفوق الأرض إلى أنصاف آذانهم. سبحانك ربي ما أعظمك. أهوال وهموم تتوارد، نار تخرج في أو يخرج عنق منها في عرصات القيامة تنادي بصوت مسموع: وكلت بكل جبار عنيد. وأنت واقف قلبك يرجف، نسأل الله أن يجعلنا في أمن وأمان. وهكذا وهكذا وهكذا أهوال وأهوال تتوارد على العباد في هذا اليوم العصيب. فلذلك ربنا تعالى يقول: فكيف تتقون، كيف تتقون عذاب الله إن كفرتم يوما؟ سيأتي عليكم هذا اليوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، السماء تتشقق في هذا اليوم، السماء منفطر به كما قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقول جل ذكره: إذا السماء فطرت وإذا السماء انشقت تتشقق، وفتحت السماء فكانت أبوابا. سبحان الله العظيم، السماء التي قال ربنا عنها: والسماء ذات الحبك، أي أنها محكمة، أحكم الله خلقها وجعلها في غاية ما يكون من الإحكام، ولكن يوم القيامة تتقطع وتتشقق وتنفطر بسبب هذا اليوم العظيم. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، يعني كان وعده آتيا لا شك، والله يفعل ما يشاء ولا راد لأمره سبحانه وبحمده. ولذلك يا أحبة الكرام، قال ربنا تعالى معقبا على هذه الآيات العظيمة والتذكرة بيوم القيامة وما فيه من أهوال: إن هذه تذكرة، هذه الآيات تذكرة موعظة للقلوب الحية. وذكر، قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني من يتذكر ويعتبر؟ الذي يخاف الله، يخاف الله عز وجل ويعتبر ويتعظ، هذا الذي له قلب حي يتعظ ويتذكر وينزجر ويستقيم ويسعد بآيات الله عندما يسمعها. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء سلك السبيل الموصل إلى الله. لذلك أخي لا تنسى الحديث الذي رواه الذي ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: شق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا في الأرض مستقيم، فقال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم شق عن يمينه وشماله خطوط وقال: هذه السبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان. قال لذلك: هذا قول الله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فلذلك يا أخي، الله له طريق، له سبيل، وضعه الله لعباده وأمرهم بالسير عليه، صراط مستقيم. من مشى عليه في الدنيا مستقيما يسير على صراط الله الذي نصبه الله أو الذي ينصبه الله على جسر جهنم بفضل الله، ويعبر ويجوز بكرامة الله. ومن مشى يمينا وشمالا وحاد عن صراط الله، يوم القيامة تخطفه الكلاليب من على الصراط، إما يمينا تخطفه الكلاليب أو شمالا إلى جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. هذه الآية العظيمة تخفيف لما قد أوجبه الله في أول السورة، كما مر معنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الله لما أنزل قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه حولا كاملا يصلون، أحيانا نصف الليل، أحيانا إلى ثلث الليل، أحيانا إلى ثلثي الليل. فالله ثم خفف الله بعد عام كامل، أنزل الله هذه الآية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يعني أن الله تعالى يعلم أنك وأصحابك الكرام تقومون أحيانا نصف الليل، وأحيانا تقومون إلى ثلث الليل، وأحيانا تقومون إلى ثلثي الليل. وقال تعالى: والله يقدر الليل والنهار، والله يقدر الليل والنهار، أي والله تعالى يعلم مقادير الليل والنهار، والذي يقدر الأوقات سبحانه وبحمده علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. في الآية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أقل من ثلثي الليل، أقل مش إلى ثلثي الليل، أقل، أدنى يعني أقل، ونصفه أي والنصف، وثلثه أي والثلث. ثم قال: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوهم، يعني لن تطيقوا قيام الليل كله، وكذلك لن تحصوا، يعني لن تستطيع تحديد زمن القيام بالتمام إلى النصف أم إلى الثلثين أم إلى الثلث، لأنهم لم يكن عندهم ساعات يضبطون بها الوقت. ولذلك كان الواحد منهم يخاف إن نقص عن الواجب يهلك، ولذلك كانوا يشقون على أنفسهم بالزيادة رضي الله عنهم. فقال الله تعالى: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه. ولذلك من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا أدخلتاه الجنة، والحديث حديث ثابت بالإسناد الصحيح. خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا أدخلتاه الجنة وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا. فقال صلى الله عليه وسلم، قال: فتلك 50 و100 باللسان، 30 في 5 صلوات، 150 باللسان، 1500 في الميزان، لأن الحسنة 10 أمثالها. وإذا أوى إلى فراشه سبح الله وحمد وكبر 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم يعمل في اليوم الواحد 2500 سيئة؟ قالوا: فكيف لا نحصيهما يا رسول الله؟ قال يأتي الشيطان أحدكم وفي صلاته فيقول له أذكر كذا أذكر كذا حتى ينفتل ولعله لا يعقل. أول من يسلم ينصرف مباشرة ولا يقول هذا الذكر العظيم الذي هو دبر الصلاة. ويأتيه وفي مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام لذلك قال تعالى: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا قيام الليل كما أمرناكم، وكذلك لن تحصوا على أن تستطيعوا تحديد زمن القيام، لكونهم لم يكن عندهم يعني ساعات يضبطون بها الوقت، لن تستطيعوا تحديد ثلث الليل ونصفه إلى غير ذلك، فخفف الله تعالى عن العباد. وقيام الليل الآن لا شك أنه ليس بواجب بل هو مستحب، ولذلك الدليل على أنه ليس بواجب الحديث ثابت الصحيحين أن الرجل الذي جاء من أهل نجد هو ثائر الرأس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. وحديث عمرو بن عبسة أيضا في صحيح مسلم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إن قام بذلك. إذن أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فتاب عليكم. والتوبة هنا من الله تعالى ما أكرمها وأعظمها، يعني إذن بعد العمل الصالح والاجتهاد فيه ينبغي للعبد أن يلتمس أيضا توبة الله تعالى عليه، ودائما أبدا يدين نفسه بالتقصير حتى لا يرى لنفسه منة ولا يرى لنفسه فضل، فدائما أبدا يرى نفسه مقصرا ويرى نفسه أنه لم يبلغ ما أمره الله، كما قال الله جل جلاله: كلا لما يقض ما أمره سبحانه وبحمده. فلذلك قال ربنا تعالى وأخبر بأسباب التخفيف عن العباد في أمر قيام الليل: علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، يعني صلوا واقرأوا ما يسر الله لكم، اقرأ 10 آيات 20 آية 5 آيات آية واحدة. ثبت عن ابن عباس أنه صلى يوما الفاتحة وقرأ آية ثم ركع بعدما سلم قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وثبت عن أظن أبي ذر وغير من الصحابة أنهم صلوا بعض الصلوات النافلة قرأوا فيها الفاتحة فقط رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. المقصود أن الله تعالى قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا يعني أنه ليس هناك حد في قراءة القرآن في الصلاة، يجب على العبد أن يلتزم به لا ينقص عنه. علم أن سيكون هذه الأعذار التي رخص الله تعالى بها، علم أن سيكون منكم مرضى يشغلهم المرض ويتعبهم فيشغلهم عن قيام الليل ولا يستطيعون القيام، ولذلك من رحمة الله لهذه الأمة وكرامة الله لها الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مرض ابن آدم أو إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وهذا فضل الله تعالى علينا. وذكر الله تعالى سببان في هذه الآية ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، آخرون يسافرون يعني في التجارات ويبتغون المكاسب وأرزاق الله تعالى، فالمسافر يشغله سفره عن قيام الليل وعن القيام بهذه النعم العظيمة بسبب انشغاله في السفر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فهذا سبب ثاني. والسبب الثالث قال الله تعالى: وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وفي قوله جل جلاله: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، كان عمر رضي الله عنه يقول: والله لا أبالي، جاءني الموت وأنا في سبيل الله أجاهد، أم أنا بين جبلين ألتمس فضل الله تعالى. يعني يا أخي، عندما تبتغي رزق الله لك بالحلال ولكي تعف نفسك عن سؤال الناس وكذلك تعف أهلك ومن تعول، فأنت مجاهد في سبيل الله تبتغي فضل الله تعالى، ولعل الله يكتب لك أجر المجاهدين إن أحسنت النية لله تبارك وتعالى. قال جل ذكره: فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي الصدقة غير الواجبة، وسماها الله تعالى قرضا حسنا. وحتى يكون القرض حسن لابد له من شروط: أن يكون من مال حلال، وكذلك لا يتبع هذا المال من ولا أذى، وكذلك لا يعير الفقير بإعطائه المال، وكذلك إذا أقرض القرض وأعسر المدين إما أن يخفف عنه أو يضع عنه أو يمهله، كما في الحديث أن تاجرا كان يدين الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من كان قبلكم وكان يدين الناس، فكان يقول لغلمان: إذا ولد معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. في يوم القيامة قال الله له: ما كنت تصنع؟ قال: لا شيء يا رب، غير أني كنت موسرا، فكنت إذا وجدت معسرا قلت لغلمان: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله: نحن أحق بذلك منه، فتجاوز الله تعالى عنه. وكذلك القرض الحسن، العبد إذا أقرض قرضا حسنا كتب له نصف هذا القرض كل يوم كأنه صدقة، وذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنه تصدق بألف يكتب له بخمسمائة صدقة. فإذا جاء ميعاد الأجل وصاحب الدين معسر فأمهله كتب له بمثله صدقة بفضل الله تعالى وكرامة الله عز وجل. ولذلك في قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا أقرض الإنسان إنسانا والمدين متعسر فعلا بدون يعني مماطلة، إنظاره واجب وسؤاله حرام، يجب على العبد أن ينظره ويمهله حتى ييسر الله عليه. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أي خير، أي خير تقدمه لنفسك يا عبد الله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان لقريب أو لغريب، سواء كان في السر أم في العلن، وما تقدموا لأنفسكم من خير، وكلمة خير نكرة، هذا الخير تجده يوم القيامة. قال الله تعالى: تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله. من أي؟ هل هناك ذنب فعلوه؟ بل إنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتصدقوا نافلة ولم يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى، وتصدقوا من مال الحلال، ولم يطلبوا الأجر إلا من الله. ورغم ذلك الله تعالى يرشدنا إلى أنك يا عبد الله مهما بلغت من الطاعة ومهما سرعت في الخيرات استغفر الله تعالى، لأنك لا تمن على ربك بعملك، وكذلك لعلك وأنت كذلك، هذا هو شأن جل العباد أو أكثرهم بل كلهم، لن يبلغوا الأمر على أكمل ما يكون كما أمر الله وكما يحب. فإذا صليت من السنة أن تستغفر الله ثلاثة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهنا رب العالمين أمر بالاستغفار، وبعد عبادات جليلة حتى يعلم العبد أنه مهما قام من طاعات فهو مقصر في جنب ربه، وأنه بحاجة إلى غفران ربه له، وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، كم له من عيب وكم له من زلة بحاجة أن يغفرها الله تعالى له سبحانه. إن الله غفور رحيم سبحانه وبحمده وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته، ونسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمه وأن يجعلنا من عباده الشاكرين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.